بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي تفرد بالبقاء وبالدوام فليس له شريك ولا شبيه، الحمد لله الحي القيوم ذي الجلال والإكرام، فلا زمان يحويه ولا مكان يؤويه، يسعد ويشقي ويفني ويبقي، لا مشقي لمن يسعده ولا مسعد لمن يشقيه، حكم بالموت على الصغير والكبير والجليل والحقير، فلا محيي لمن يميته ولا مميت لمن يحييه. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، والشفيع يوم الدين. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، إن سجود المحراب واستغفار الأسحار ودموع المناداة بالليل من سيم الخواص من المؤمنين. إن لأهل الإيمان وعباد الرحمن وأهل الصيام والقيام موعد مع ربهم وإلههم ومحبوبهم، لهم موعد مع الواحد الديان الرحيم الرحمن، شعارهم فيه وبالأسحار هم يستغفرون. يقول الفضيل رضي الله تبارك وتعالى عنه: بكاء النهار يمحو ذنوب العلانية، وبكاء الليل يمحو ذنوب السر. فلنخلص لربنا تبارك وتعالى، عسى أن نصادف ساعة يسأل فيها فلا يرد الدعاء. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استفتاح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بمدينة القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 35 من سورة الرعد، يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، تقول تجري من تحتها الأنهار، أكلها ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله الله أكبر لكل أجل كتاب يمحو الله ما وعنده أم الكتاب الله أكبر وإما نرينك بعض نعدهم أو نتوفينك فإنما فإنما أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور الله أكبر لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون أولئك في ضلال بعيد وما ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك الله أكبر أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب وذكرهم Love. وعاد وثمود والذين الذين من بعدهم لا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزاد حياتنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش هنا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن قيام الليل له لذة وفيه حلاوة وسعادة لا يشعر بها إلا من صف قدميه لله في ظلمات الليل، يعبد ربه ويشكو ذنبه ويناجي مولاه ويطلب جنته ويرجو رحمته ويخاف عذابه ويستعيذ من ناره. إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم وقد كثرت خطيئتك، واعلم أن قيام الليل هو طريق الصالحين وسبيل العاملين وتكفير لذنوب المذنبين وهداية للعاصين. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا معا بهذا المسجد العامر بمسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك.